بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت علينا مشيت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لسه تحت الفصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها، فذكر هنا فصل عن امتد الحديث، يعني كان فصل فرعي عن الفصل الأصلي. قال: ولما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العسكر وتأكده في قتال الكر والفر، صار ملوك المغرب يستخدمون طوائف من الفرنج في جندهم، واختصوا بذلك يعني اختص الفرنج بهذه الوظيفة، لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر، والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه، فلابد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف. فاختصوا، يبقى الضمير عائد على أهل المغربية، لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر، اللي هو أهل البربر يعني، أو أهل ملوك المغربية. فهم لما كان غلب عليهم القتال بهذه الطريقة، تأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه، فلابد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف، وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفر، فانهزم السلطان والعسكر من جفالهم. يعني لو هم كمان بيهربوا، أول ما حد يرجع عليهم مش هيحصل فيهم الحماية ولا وظيفة الصف التي تحصل في بضربهم أو بضرب المصاف وراء الصفوف يعني. قال: فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جندا من هذه الأمة المعودة الثبات في الزحف، وهم الإفرنج، ويرتبون مصافهم المحدق بهم منها، هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر، اللي منعها بعض الفقهاء مطلقا، وطبعا في المذهب الحنفي أجازوها بشرط أن يكون في المسلمين قوة ومنع، بحيث يحصل الاستغناء بهم يعني وجودهم بس مجرد تحصيل حاصل أو زيادة يعني فقط في القوة. فكأنه يعني الحاجة اقتضت أنهم يستعينوا بهم، شكرا، لأنهم لما كان الغالب عليهم الكر والفر وأنهم لا يثبتون ومش متعودين لفكرة القتال الثابت، استعانوا بالإفرنج في هذه القضية. وإنما استحقوا ذلك يعني الإفرنج للضرورة التي أريناكها من تخوف الانجفال على مصاف السلطان، يعني من تخوف ارتباك الصفوف يعني في حالة الفر. والفرنج لا يعرفون غير الثبات في ذلك، لأن عادتهم في القتال الزحف، فكانوا أقوم بذلك من غيرهم، مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربر وقتالهم على الطاعة، وأما في الجهاد فلا يستعينون بهم حذرا من ممالأتهم على المسلمين. فهنا هتلاحظ استخدام الدقيق للمصطلح، فهو هنا قال أما في الجهاد، يعني يقصد به مع ايه؟ مع أمم الكفر، يعني لو يحاربوا كفار تانيين وهو دوت الجهاد، اما مع عداء اللي هو الحروب مع الأمم العرب والبربر لانهم مسلمين زيهم، فما سمهوش ايه؟ ما سمهوش جهاد، فهو حط المصطلح وملتزم به. فلا يستعينون بهم حذرا من ممالأتهم على الايه؟ على المسلمين، لان وقت المعركه هيتقلبوا عليهم وايه؟ ويستعينوا بهم. وفي صفاره صح في الصوت، او الصوت كويس بالنسبة لكم؟ هذا هو الواقع بالمغرب لهذا العهد، وقد أبدينا سببه، والله بكل شيء عليم. فده فصل واضح يعني وسهل. فصل. قال: ويبلغنا عن أمم الترك لهذا العهد قتالهم مناضلة بالسهام، وأن تعبئة الحرب عندهم بالمصاف. طبعا قلنا مصطلح تعبئة المقصود به تشكيل الجند وقت التحام المعركة، وأنهم يقسمون عسكرهم ثلاثة صفوف، يضربون صفا وراء صف، ويترجلون عن خيولهم، ويفرغون سهامهم بين أيديهم، ثم يتناضلون جلوسا، وكل صف ردء للذي أمامه أن يكبسهم العدو، إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على الأخرى وهي تعبئة محكمة غريبة. فطبعا يقصد بها الترك هنا في هذه المصطلح مش أهل مصر، وإنما يقصد به الترك اللي هم السلاجقة أو من جاء بعد السلاجقة، يعني اللي هم بداية الدولة العثمانية. فهنا فالغلب عليهم القتال بالسهام. فطريقة السهام انهم يترتبوا صفوف، وكل صف هو مصاف، هو يعني ردء للصف اللي قدامه، ويروح قاعدين على الارض يعني في وضع اللي هو القرفساء، او مش قرفساء، اللي هو رجل مرفوعه ورجل منخفضه، ويروح ندلق جعبة السهام قدامه ويقعد يضرب على العدو، بحيث لو العدو يعني فضل يقتحم سيل السهام اللي جاي عليه دوت، هو هيتقهر فيحمي الصف اللي فيحمي الصف اللي وراه. تمام. فصل. وكان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف، حذرا من معرة البيات والهجوم على المعسكر بالليل، اللي هي طبعا ابتدأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، لكن هناك تستخدم في حروب فارس القديمة كما روى أصحاب السيرية. فلما بيتقرب الجيوش من الالتقاء، بيبدأوا في كل نزول أو في كل موضع بيعسكروا فيه، بيبدأوا يحفروا الخنادق حوالين حوالين المعسكر بتاعهم. وذكرنا ان بعض اصحاب الحزم يعني من القاده كانوا بيفعلوا هذا في كل مرحله من مراحل السير، يعني من ساعه ما يخرجوا الى غايه ما يوصلوا، فكل ما يبيت الجيش وينزل في موضع يعمل يحفروا حواليهم الخنادق ويبيتوا. ده مبالغه منهم في الاستعداد للحزم وغيره. لما حذرا من مغعرة البيات والهجوم على المعسكر بالليل، لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة الخوف، فتلوذ الجيوش بالفرار، وتجد النفوس في ظلمة سترا من عاره، من عار الفرار. تمام. اهرب، محدش هيعرف من الهرب. تمام. وفي الاخر هنصحى الصبح لنا نفسنا كلنا مهزومين، فايه مش هنسأل مين ساعتها هرب ومين مهربش. فإذا تساووا في ذلك، يعني في العار، تمام، وفي عدم المعرفة بأحوالهم، أرجف المعسكر ووقعت الهزيمة. فكانوا لذلك يحترفون الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم، ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع جهاتهم. تمام. دايرة حواليهم من جميع جهاتهم، أو طبعا لو في جهة محمية بمانع طبيعي كجبل أو كنهر عظيم أو حاجة، فساعتها بيضربوا يفعلوا في الجهة فقط اللي يخشى منها، كما حصل في غزوة الخندق يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم. حصنا أن يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا، وكانت للدول في أمثال هذا قوة وعليه اقتدار، باحتشاد الرجل وجمع الأيدي، أو باحتشاد الرجال في النسخة عندكم، وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازلهم، بما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما خرب العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعل، نسي هذا الشأن جملة كأنه لم يكن، والله خير القادرين. فبيلف الدول العظيمة زي فارس وزي الروم في عز مجدها، وده في الأمم القديمة خالص، يعني حتى لم ينتشر عن أهل الإسلام أنهم كانوا وصلوا إلى هذه القوة في الحروب، يعني أنهم كانوا يقدرون على ذلك. ليه؟ لأن الأرض كلها مملكتهم واسعة جدا، في كل منزل في قرية قريبة وفي أماكن قريبة هيقدروا يسوقوا منها الفعل والرجال بالصخرة أو بغيرها، فيحفروا حوالين المعسكر، على ما يرحلوا وينزلوا في الموطئ اللي ليه هيكونوا اقتربوا من قرية جديدة فيسوقوا منها الناس، لأن طبعا مش الجند هم اللي حيقعدوا يحفروا كل دوت، لأن دوت بيشق عليهم، أو أنهم يخذوا معهم أصلا من متحركهم من موضع انطلاقهم يعني الكثير من الفعلة، ويبقوا كأنهم بمثابة خدم في الجند. ولكن هذا لا تقدر عليه إلا الجيوش الضخمة جدا أو القوية جدا لضخامة الملك كما واضح. يقول فلما خرب العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعلة، نسي هذا الشأن جملة. فابن خلدون بيفكرنا، هو موضع حياتي تقريبا فيما بعد، ما كناش مرينا عليه يعني, ان هو بيذكر ان احوال الامم الماضيه كانت اعظم الف مره من احوال الامم اللي ادركها الاسلام او اللي وقعت في عصر الاسلام. فبيقول فكنت تسمع عن المقتلة اللي بيتقتل فيها بالمئة ألف جندي وغيرها, وحروب مثلا الإسكندر وحروب غيرها من الملوك الكبار في التاريخ. فبيقول فما تقسش على زماننا دوت, لأن الزمان كان فيما مضى أشد عمرانا وأشد إيه وأشد قوة. وضرب مثال بذلك مساكن عاد ومساكن وما ينقل عن ضخامة ملك الفرعون أو غيرهم. فده دليل على أن الملك كان على هيئة غير الهيئة اللي احنا ايه اللي احنا فيها, وإنما الزمان ده كله الألف سنة اللي فاتت دي كلها أو الألف يعني قبل عصر ابن خلدون هي إلا فترة خراب العمران. تمام, فهو شايف ان احنا دي حاجات كانت في الماضي القديم. فبيقول هو بينبهك انك انت ما تقعش في الخطأ التاريخي بتاع انك انت تقيس العمران اللي انت ادركته الهزيل دوت بايه, انت تقيس العمران اللي انت ادركته الهزيل دوت بالعمران اللي كان في الامم السابقة. فلما تسمع الارقام الضخمة ديت من تخريب المدن في ليلة والسيطرة على العالم كله وتحرك الجيوش الكبار في الأمصار الضخمة بهذه الأرقام, يقول ما تنكرهاش لأنك أنت ساعتها بتقيس فقط بإيه بالعصر اللي أنت شايفه, ده عصر يعني ناس غلابة. وانظر في وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم صفين, تجد كثيرا من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه. سيدنا علي قال في كلام له: فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص, وقدموا الدارع وأخروا الحاسرة. يعني خلوا في المقدمات اللي لابسين الدروع, وأما اللي ما عندهمش دروع أو مش لابسين خوز أو غيرها من أدوات الحماية يعني هم في الإيه في الصفوف الخلفية. وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام. يعني إن وانت تجز وانت بتضرب يعني بالسيف يعني بيكون امعن في ان السيف لا يخطئ الرأس يعني الهام الرؤوس يعني. تمام. والتأو في اطراف الرماح فانه اصون للأسنة, او والتأو في اطراف الرماح فانه اصون للأسنة. تقريبا الله اعلم المقصود بالعبارة انهم يعني يجعلوا أطراف الرماح اللي هي سن الرمح يعني غير بارز دائما, ليكون دائما أحد عند الإيه عند اللقاء يعني. الله أعلم. وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش. تعودوش تبصوا على شكل العدو, لأن في المقصود بغض البصر هنا مش طبعا عن الشهوات, وإنما المقصود بغض البصر عن هيئة العدو. وده فيه شبيه من كلام سيدنا عمر لسيدنا سعد في وصيته أيضا في القادسية, قال له إن يعني ما يغركش شكلهم, لأنهم في الآخر يعني يجيدون إظهار القوة وترتيب الجيش وصفه بهيئة ترهبك, لكن في الحقيقة قلوبهم هواء يعني, لأنهم طبعا كانوا ساعتها في حالة فتنة وفي حالة اقتتال على الملك وغيرها كما هو معروف يعني في التاريخ. فهنا فكانت من نصايحهم انك انت ما تقعش تتفرج كتير على الايه على شكل الجند, لانهم بيجيدوا اظهار القوه والايه والجلد او الاشكال التنظيمات في هيئه حسنه فتوحي بانهم ايه أمة لا تقهر يعني, فده يوقع الوهن في قلوب الناظر يعني. فانه اربط للجأش واسكن للقلوب. هنا وأقيمه صح؟ نعم. وأخفته عندي وأميت الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. تمام. فكأن هنا أميت أخفت الأصوات يعني يعني في حال الزحف ما تقعدوش تزعقوا زي القبائل البدائية أو كده اللي بتقعد تصيح يعني. فدوت بيشعر بأنكم مجموعة من الإيه من الهمج يعني جايين يهجموا, فدوت أطرد للفشل بتوفر عليكم طاقتكم ومجهودكم, ما يقدرش في الصياح يعني وفي الزعي. في نفس الوقت أولى بالوقار, الجيش اللي بيزحف في صمت كده هو عارف مهمته, لكن أنت عمال تجعجع. عادة الجعجعة ديت أو شدة الصياح ديت وإحنا لسه ملتقناش يعني دليل أنك أنت إيه بق بس يعني هتقعد تقول كلام بس, لكن أول ما هنلتحم تلتحم الصفوف هتطلع تجري يعني. لكن طبعا عند التحام الصفوف بيستحب الصياح والشتيمة والهجوم على العدو وإرهابه, لأن دوت يعني أمعن في إرهاب العدو في وقت التحام التحام الصفوف, فتسهل في حل الالتحام يعني ما لم يتساهل في غيره. عشان كده أجيز لبس الحرير للرجال, وأجيز لبس الملابس اللي فيها بهرجة أو إظهار شكله بيلمع. بصوا على صور المقاتلين المغول, شكلهم بيبقى أهيب في عيون العدو. تمام, اللمعة دي تحس انك انت مع توفير الشعر والدقن والشارب والاظافر انت داخل تقاتل الواحد يعني انسان الغاب يعني, فانت فده اهيب في نفوس الايه العدو. وقيل ايضا ان هو يعني مفيد في صد السهام ايضا, ان الحرير كانه اصعب في الاختراق من القطن او من غيره يعني. قيل ذلك يعني الله اعلم, كانها انواع معينه من الحرير يعني. والتبختر بين الصفين وغيرها كل دوت وجيز في حال القتال لما فيه من ايه من ارهاب العدو. والمقصود والقاعده ان هو طالما تقدر على الدفع بالادنى لا تلجا الى الدفع بالاعلى, فاحنا المقصود مش قتل العدو, انما المقصود انه ينهزم فيخضعه. لان يعني حتى وانت بتقتل في قتال العدو مش القتلهم في الاخر وسفك دمائهم هو المقصود الاكبر ليك, هو المقصود الاكبر انهم ينهزموا. تمام, فلو استطاعوا ان هم ينهزموا بالصياح وبالحرب النفسيه يعني والتخزيل فهو اولى من ايه من قتلهم. علشان كده قالوا في دفع الصائل ان هو لا يقتل, يعني واحد جاي بيهجم عليك بالليل اذا كان يندفع بما هو ادنى من الايه من القتل كالصياح او كالايه او كالشتيمه او كغيرها. لكن طبعا في حال القتال مش في التلفزيون. تمام, قال ورايتكم فلا تميلوها ولا تزيلوها, ما تبقاش الرايه ممسوكه كده في تراخي, ويعني لان دي علامه هيبه المعسكر وعلامه يعني دقه المعسكر ان الرايه مرفوعه في خط مستقيم ماسكها حد بيد قويه, عاده كان بيبقى القائد او نائب للقائد. تمام, فما تبقاش ماسكها كانك ماسك مضرب بيسبول ولا شريف وحطيتها على كتفك, فشكلك كانك رايح ايه يعني مشعر بعدم الاكتراث وعدم النظام في الجيش يعني. ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بعيد شجعانكم, لأن دايما من أهداف العدو هو يضرب حامل الراية, علشان كده كما حصل في غزوة مؤتة. لأن الراية دايما هي علامة أن الجيش لسه قائم ولسه بيحارب والقائد بتاعهم لسه موجود, فدايما بيهجموا أو بيجعلوا هجومهم دايما على حامل الراية أو على القائد أو على غيره. فلما تبقى فيه فارس من الشجعان الأقوياء يعني هيقعد يدفع عن نفسه ويعرف يدفع عن الإيه عن الراية. وليه حط العلامة اللي هو قاعد عندي هو فنشينه بقى عليه يعني, ليه اعمل له علامه كده؟ هو لازم يبقى فيه علامه, فشامل الاثنين, يا اما احطها في ايد واحد ضعيف كل شويه تقع, يا اما احطها في ايد واحد قوي كل ما حد يقرب له يقتله. بس فلازم في الاخر في راي. بس الراي تبقى مرفوعه يعني طبعا بس في ايده ايد. تمام, او هو احيانا بتبقى وظيفته ان هو ماسكها اثناء المعركه, مش لازم يكون بيحارب, بس لما حد بيقرب منه بيضربه. لكن هم كانوا بيحاربوا بالسيفين وبيحاربوا بايدين وبيحاربوا بكل حاجه يعني, فهو احنا بس الخيبه يعني. قال واستعينوا بالصدق والصبر فانه بقدر الصبر ينزل النصر. واضح كده. وقال الأشتر يومئذ يحرد الأزد, عضوا على النواجس من الأضراس واستقبلوا القوم بهامكم برؤوسكم يعني, وشدوا شدة قوم موتورين, كأنكم يعني ناس أهلهم ماتوا فمش باقين لهم بقية وجايين يطلبوا بالإيه بالثأر، يثأرون بآبائهم وإخوانهم حناقا على عدوهم، وقد وطنوا على الموت أنفسهم كي لا يسبقوا بوتر، كي لا يسبقوا بوتر ولا يلحقهم في الدنيا عار. وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفي شاعر لمتونة وأهل الأندلس في كلمة يمدح بها تاشفين بن علي بن يوسف، ويصف ثباته في حرب شهدها، ويذكره بأمور الحرب في وصايا وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب، يقول فيها كانت الواقعة ذكرها عن الخطيب لسنة الدين من الخطيب في الإحاطة، إن هو انهزم ناس عن تاشفين بن علي، فزي ما يعني أسلموه إلى العدو، فثبت هو وبعض الشجعان فانتصر في آخر هذه المعركة. وأبو بكر الصيرفي من تلاميذ الإمام أبو بكر بن العربي تلميذ الإمام الغزالي، وهو شاعر من وكان كاتب من كتاب الملوك يعني، فكانه كان بأصحابهم في رحلاتهم، أو كان واسع الاطلاع على على أداب القوم يعني. فقال في قصيدة، أو فهو أورد بعض الأبيات منها اللي هي فيها مدح للملك، وبعد كده حيورد جزء منها في سياسة الحروب هو اللي يهمنا يعني. فقال: يا أيها الملأ الذي يتقنع، من منكم الملك الهمام الأروع؟ ومن الذي غدر العدو به دجا؟ فانفض كل وهو لا يتضعضع، وفي نسخة لا يتزعزع، تمضي الفوارس والطعام يصدها عنه، ويزمرها الوفاء فترجع، والليل من وضح الطرائك إنه صبح على هام الجيوش يلمع أو ملمع، أن فزعتم يا بني صنهاجة، وإليكم في الروع كان المفزع، وصددتم عن تاشفين، وإنه لعقابه لو شاء فيكم موضع، إنسان عين لم يصنه منكم عذرا، جفن وقلب أسلمته الأضلع، ما أنتم إلا أسود حفية، كل بكل كريهة مستضلع. فالكلب المستضلع هو اللي هو لا ينام حتى تذهب الكلاب الصحيحة أو السليمة فينام حينئذ يعني، اللي هو عامل زي الكلب اليتيم يعني، تمام. فهو بيشبههم بأنهم أسود حفية بكل كريهة، كل بكل كريهة مستضلع، فهو تشبيه لهم أنهم في الحقيقة مش أسود، عاملين فيها أسود، ولكنهم يشبهوا الكلاب في الحقيقة. يا تاشفين أقم لجيشك عذره بالليل، فالليل عذرا والقدر الذي لا يدفع، إلى آخر الكلام. قال هدى له من بقى: ومنها في سياسة الحرب، أهديك من أدب السياسة ما به، كانت ملوك الفرس قبلك تولع، لا أنني أدرى بها لكنها ذكرى تحض المؤمنين وتنفع، البس من الحلق المضاعفة التي وصى بها صنع الصنائع تبع، وفي نسخة السوابغ عند الخطيب عند ابن سندي الخطيب، وصى بها صنع السوابغ تبعه. والشطر الثاني ده تضمين من شعر ابي ذؤيب الهذلي اللي هو صنع ان هو في ديوانه يعني الى الشطر الثاني دوت من الايه من البيت. كأن تبع كان مشهور بصناعة يعني الدروع أو كده، فبيقول فلبس من الحلق يعني الدروع المضاعفة يعني، البس درعين فوق بعض القوية الصناعة التي وصى بها صنعه يعني الصانع الماهر، صنع السوابغ يعني الصانع الماهر للدروع السوابغ تبع فاعل. والهندواني الرقيق، فإنه الهندواني السيف الرقيق يعني، فإنه أمضى على حد الضلاص وأقطعه. وفي نسخة عند الخطيب عند ابن الخطيب في الإحاطة، أمضى على حلق الضلاص وأقطعه بتسكين اللام للضرورة. فبيقول يعني إن خلي سيفك هو السيف الهندواني الرقيق، لأن هو دوت اللي بيستطيع خرق الدروع، فكلمة الضلاص اللي هي الدروع الملساء يعني حد الدروع الملساء، فهو السيف الهندواني ده هو اللي إيه يعرف يخترقها يعني. واركب من الخيل السوابق عدة سيانة تتبع ظافرا أو تتبع، يعني سواء أنت بتهرب بتجري وراء واحد أو حد بيجري وراك. خندق عليك إذا ضربت محلة حصن حصينا ليس فيه مدفع، والواد لا تعبره وانزل عنده، ما تعبرش الأودية يعني، بين العدو وبين جيشك يقطع، لو في نهر أو غيره خليه هو يحميك من الإيه من العدو، فما تعبرش إيه فيبغتك أثناء العبور وفي لحظة الضعف وانت بتعدي الإيه الوادي يعني. واجعل مناجزة الجيوش عشية يعني بعد الزوال، ما تخليهاش في أول النهار، ووراءك الصدف الذي هو أمنعه اللي هو الجبل يعني، فخلي دايما ظهرك محمي بإيه بجبل. وإذا تضايقت الجيوش بمعرك ضنك فأطراف الرماح توسع، بيقول لو الناس يعني المكان ده اقتل العدو فإيه فوسع لنفسك بإيه بإحداث المقتلة في العدو يعني. واصدمه أول وهلة لا تكترث شيئا فإظهار النكول يضعضع، أول ما الجيش يقابلك خش فيه على طول علشان إيه، أول لما بتتردد في الهجوم على العدو بيشعر بضعف أمرك وأنك أنت مش حازم في معركتك فتهون في عين العدو يعني. واجعل من الطلاع أهل شهامة الصدق فيهم شيمة لا تخدع أو لا تخدع، الطليعة اللي هي بتبدأ تهجم على الإيه على العدو سواء في المبارزة أو سواء في المقدمة، فخلي دولت هم أهل الشهامة والصدق يعني والفروسية القوية بحيث أن دولت الضربة الأولى. لا تسمع الكذاب جاءك مرجفا لا رأي للمكذوب فيما يصنع، يعني خلي لك عيونك اللي أنت تثق فيهم وما تعتمدش على قول الإيه على قول الكذابين، لأنك أنت ساعتها لو كذبت مالكش رأي في الحقيقة لأنك أنت بتبني على معلومات خاطئة يعني. طبعا يعني لما نخلص الكلام ده قلنا لكم ببص على القادسية لأن فيها تقريبا ترجمة عملية لكل هذه التفاصيل، ولكن طبعا اقروها من حد فصل فيها تفصيل شديد زي الطبري، وإن شاء الله المرة الجاية بعد ما نكون خلصنا الفصل بتاع المذاهب الحروب نحاول نجيب بعض المواقف بس من الطبري وهو بيذكرها، مش من باب ان احنا بندرس الفنون القتالية في المعركة ديت، من باب ان احنا بنشوف المؤرخين بيعرضوا ازاي المعلومة، فازاي المفاتيح اللي ادهلنا ابن خلدون مفيدة في فهم العبارات اللي جابها الايه المؤرخين. وقوله واصدمه أول وهلة لا تكترث البيت مخالف لما عليه الناس في أمر الحرب، فهنا بيعترض عليه بيقول فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجيبن مسرعا حتى تتبين فإنها الحرب ولا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف، المكيث اللي بيتريس وبيستنى، فبيقول ما تهجمش مباشرة على الايه على العدو. فهنا بيقول فقول الصيرفي في نصيحته في الحروب انك انت اول ما تلتقي بالعدو تهجم عليه، بيقول ده مخالف لما عليه وصايا الحروب المنقولة عن الكبار، فيقول فقد قال عمر لأبي عبيد الى اخر الايه الكلام. وقال له في أخرى وصية أخرى يعني إنه لم يمنعني أن أؤمر صليطا، يعني غالبا يقصد سيدنا صليط بن قيس البخاري النجاري عذرا، صليط بن قيس النجاري وده من أصحاب بدر وقتل يوم جسر أبي عبيدية من أيام الفرس الكبيرة اللي كانت سبقة القادسية وقتل فيها آلاف المسلمين انتهت بهزيمتهم. إنه لم يمنعني أن أؤمر صليطا إلا سرعته في الحرب وفي التسرع في الحرب، عذرا إلا سرعته في الحرب وفي التسرع في الحرب إلا عن بيان ضياع، والله لولا ذلك لأمرته، لكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث، هذا كلام عمر، وهو شاهد بأن التثاقل في الحرب أولى من الخفوف حتى يتبين حال تلك الحرب، وذلك عكس ما قاله الصيرفي، إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان فله وجه والله أعلم. الحقيقة ما فيش تعارض ما بين الكلامين، بل في وصية سيدنا عمر لسيدنا سعد في القادسية نصحه بأن هو يبادر بالهجوم ولا يطيل النظر أو المكس أمامهم. ففي الحقيقة هو بيتكلموا على قضيتين، فالإمام الصير أو الصيرفي الشاعري أنا بيتكلم على أنك أنت لما يحصل التقاء الجيوش وتكون واخد قرار خلاص بالهجوم وحددت أمورك وعرفت مواضع ضعف الجيش وجات لك التحريات بتاعتك والعيون بتوعك أخبروك بكل حاجة وحسمت أمرك، ما تتريثش. ليه؟ لأن طول المكس بيورث الايه الوهن وملل الجند وبيديهم فرصة لترويج الشائعات عليك وغيرها. أما كلام ابن خلدون اللي أورده عن نصائح سيدنا عمر أو غيرها فأيضا صحيحة، لأن المقصود بيها أنك أنت لا تفعل ذلك. عشان كده المعنى الختم بيه اللي هو صحيح جدا، اللي هو إلا أن يريد أن الصدمة بعد البيان فله وجه، بل هو الوجه أصلا. ده هو اللي بيتكلم عن الصيرفية أصلا، تمام، ان هو ان اذا اتضحت الامور وعرفت حقائق العدو اللي قدامك اهجم وساعتها وما تخافش من ما تنتظرش. قال فصل: ولا وثوق في الحرب بالظفر وان حصلت اسبابه من العده والعديد. ده فصل في غايه الاهميه، وهو بيبين شده ارتباط قراءه التاريخ بالعقيده بفهم سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. يعني قال: ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد. فالواو هنا وصلية، وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق. ولكن حيشرح يعني بخت واتفاق، تمام، فتخش الكلمة وهي تتخضي. قال: وبيان ذلك أن أسباب الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة، وهي الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب المصاف وصدق القتال وما جرى مجرى ذلك. عندكم قوي يعني بس معنى قريب. ومن أمور خفية، وهي فهنا الاسم بتاعته بيقول أسباب الظفر ظاهرة وخفية، والخفية هيبدأ يقسمها، وهي إما من حيل البشر وخدعهم، وعندكم على العكس من خدع البشر وحيلهم في الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل وفي التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون الحرب من عل فيتوهم المنخفض لذلك ويتخاذل، وفي الكمون في الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكدى عن العدو حتى تبدو لهم العساكر دفعة وقد تورطوا فيتلفتون إلى النجاة وأمثال ذلك. فمن الأسباب الخفية دايما اللي هي الخدع في الحروب، يعني اللي هي أنك أنت تبدأ تروج إشاعات، تبدأ تشيع بينهم زي ما كان المشركين حاولوا يشيعوا في أحد أن النبي قتل، تمام، ليوهنوا المسلمين ويقعوا بينهم التخذيل، أو أنك أنت تبدأ تسيطر على وتسبق إلى الأماكن المميزة زي المياه زي ما حصل في بئر بدر أو غيرها، أو في الجبال فتاخد مواقع استراتيجية يعني في القتال، أو أنك أنت تعمل الكمائن وتعمل لهم زي كمائن في الطريق سواء بقى في الأماكن المنخفضة سواء وسط الأشجار وغيرها أو وراء الجبال وراء الصخور أو غيرها، وكل ديت فتهجم عليهم مرة واحدة فيرتبكوا، فلما يرتبكوا يهربوا ويقع الوهن في الإيه في الجيش. ودي كلها أسباب خفية من حال الإيه البشر، وهي في الحقيقة بتبقى من أهم أسباب أصلا الفوز في الحروب، قدرتك بقى على ترتيب فكرة الإمدادات وعلى قطع المؤونة عن العدو وعن قطع العيون عنهم وعن أخذ المواقع الحصينة والمواقع المميزة، وكل ديت هي ديت في الحقيقة اللي بتبقى هي نص الشغل أصلا اللي محدش بيبقى عارفه إلا القادة والعيون ومقربين منه، هم دولت. وديت في الحقيقة بتبقى من أهم أسباب الإيه النصر، اهم من انك انت طالع بجيش ضخم جدا بايه في كل الاسلحه المتطوره، لكن في الاخر ما فيش شغل خفي بيوطن لهذه القضية، واللي بيشبه في زماننا ده شغل المخابرات، يعني شغل المخابرات الحربية وغيرها في الحروب، اللي هو بيبقى معظم الانتصارات أصلا في الحروب الكبرى في الحقيقة بيبقى شغل ناتج من شغل المخابرات، زي ما في الحرب العالمية وفي غيرها هتلاقي 90% من الشغل أصلا في أسلحة قوية عمالة تتصادم، لكن في الآخر في حرب مخابراتية من الطراز الأول هي اللي بتمكن من إيه من الدول الأخرى يعني. فدوت من الأسباب الخفية اللي هي في الآخر هنفسر التاريخ ونقول إن القنبلة الذرية هي اللي أنهت المعركة، لكن في الحقيقة كان في أسباب كتيرة وراها إيه من التدبير ومن التدخل المخابرات العسكرية المخابرات الإنجليزية مثلا في ألمانيا أو في غيرها في العصر الحديث يعني، وفي روسيا وفي الكلام ده كله. فهدت في الحقيقة اللي بعد كده بيفصح عنها وتبدأ تكتشف إن هي أسباب الخفية للإيه للنصر في الحروب، وزي ما حصل في حرب اكتوبر وزي ما حصل في غيرها. واما ان تكون تلك الاسباب الخفيه امورا سماويه، يبقى هو مقسم الاسباب ظاهره واسباب خفيه، والاسباب الخفيه بشريه او سماويه يعني من الله سبحانه وتعالى لا قدره للبشر على اكتسابها، تلقى في القلوب فيستولي الرهب عليهم من اجلها فتختل مراكزهم وتقع الهزيمه. وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية بقسميها، تمام، لكثرة ما يعتمل كل واحد من الفريقين فيها حرصا على الغلب، فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة وتر وخدعة. ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفع من قبيلة. ممكن احنا نبقى طالعين خمسة بس ونهزم جيش قوي بدل ما نستعين بقبيلة ضخمة، لكن بحيلة وبشيء من التدبير، زي ما حصل في قصة بني قريظة والخندق، رجل واحد خزل قبيلة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة، ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه. تمام، انك انت في لانه هنا بيقول لك فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الامور السماويه كما شرحناه، فاعتبره بس ممكن نقف عند كلمه فاعتبره. فهنا بيقرر هنا ابن خلدون قضيه كبيره جدا، وهي ان جرت العاده ان ما تقعش الانتصارات بلا اسباب. الله سبحانه وتعالى قد يخلق النصر بلا سبب، يعني نصحى الصبح نلاقيهم أهلكوا خلاص، العدو إيه ماتوا، تمام، أو العدو فجأة أسلحتهم ضاعت، تمام، ولكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى إن هو لا يجري النصر للمسلمين أو بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أيدي المسلمين. عشان كده أهل بدر نزلت معهم الملائكة بتحارب. طب ما ممكن كان ملك واحد يصيح على دولت ويهلكهم، ومع ذلك تنزل الملائكة وبتحارب. فهنا في قضيتين عندنا مهمين، ان هذه الموجودات طبعا احنا قررنا في العقيدة ان هو السبب مش مؤثر، وانما هو امور بيقرنها الله سبحانه وتعالى عند حصول السبب. ولكن المعنى اللي يهمنا ان في امور تحصل بلا سبب اصلا، وفي أمور تحصل بسبب لا مدخل لك فيه. فالأمور التي تحصل بلا سبب هي بتبقى محض الكرامة أو محض المعجزة، تمام، محض المعجزة، ما فيش حتى سبب قريب تقدر تكتشفه، حتى ولو كان السبب خارق للعادة أو كان السبب غير معتاد، بلاش كلمة خارق للعادة، حتى لو كان السبب غير معتاد زي إلقاء مثلا الرعب في قلوب الناس، فديت ما تعتبرش معجزة بالمعنى الحرفي، لأنها في الآخر سبب مفهوم المعنى، معقول المعنى، واضح المعنى. وإن كانت اختصاص النبي بهذه الصفة هو الأمر اللي المحض فضل من الله سبحانه وتعالى. فتاني يبقى بنقول إن دايما الأحداث بتحصل إما بسبب وإما بلا سبب، والنادر هو حصولها بلا سبب، وده بنسميه ساعتها المعجزة والكرامة، زي ما ومش هو ده الأصل في انتصارات المسلمين بالمناسبة، زي ما بتقرأ أيضا في مواقع القادسية أنهم كانوا يعني كان معهم زاد كثير جدا، وقعدوا مع عسكرين فوق الشهر يعني، فزادهم من الحبوب وغيرها كان كثير جدا، فقرروا أنهم يطلعوا يقعدوا يغيروا على الأطراف أو على على النواحي من جيش الفرس للحوم من أجل اللحوم يعني. تمام. فكانوا بيسموا الأيام بيوم الحيتان يعني، لو ما يطلعوا على حد كان معي سمك يوم الشياه أو كده، يسموا الأيام اللي فيها الغارات الصغيرة ديت بنوع اللحمة اللي خدوها في اليوم دوت يعني. فكانت من ضمن الوقائع أن طلعت ثرية أو فصيل من الجيش صغير، فتتبعوا مكان في مليء يعني زي ما تقولوا غابة صغيرة مليئة بالإيه بالثيران، فالراجل الراعي هرب بالثيران ديت وخبها في الإيه في الغابة، فراحوا مسكوه وقالوا له فين هي، قال لهم ما فيش حاجة هنا وأنكر يعني. فراح الطور قال لهم أنا هنا، هو الراجل ده كذاب. فتصور هو نفسه نطق في هذه الإيه في هذه المعركة، دي محض معجزة أو محض كرامة للصحابة يعني. والحجاج لما سمع القصة دي بعد كده دعاهم وقال لهم أنت شفتوها بنفسهم، قالوا له قال لهم كذبتم، قالوا له لو أنت كنت موجود وإحنا اللي بنحكي يبقى كذبنا، لكن إحنا اللي كنا موجودين أنت بتنكر علينا دي. لكن الشاهد في الكلام إن دوت كانت حاجة جانبية، ما هيش الأصل في المعركة نفسها، كأنها حاجة حصلت كده إيه تلقائيا، زي ما بينقل عن سيد عن مرور بعض الصحابة على الماء أو غيرها في الفتوحات الأولى، وكلام مشهور في التاريخ يعني. لكن مش هو ده الأصل، اللي هو خرق العادة بالكلية دوت اللي هو بلا سبب حتى، فدوت إيه مش الأصل، وإنما الأصل هو حصول أسباب خفية زي إلقاء الرعب، زي الفرقة بين الناس، زي تهيئة الأسباب، زي مطر شديد يطلع. فهنا الناظر حينظر ان الشخص اللي هو مثلا مادي او ملحد حينظر حيقول دي صدفة وتصادف، تمام، ان يحصل في هذه اللحظة المطر الشديد ده رزق مين او حظ مين، الجيش اللي حصل له المطر، فاهمين المعنى؟ فمثلا فيستطيع الناظر في غزوة الخندق ان هو يرى ان الرياح اللي هجمت على المشركين وكفأت القدور محض صدفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين الفكرة؟ فبالتالي اللي هو الشخص المادي او اللاديني او الذي لا يرى ان الاسباب كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى وتخصيص الزمان والمكان والاحوال هو بفضل او بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، حينظر لها ان في الاخر في سبب، بس السبب دوت ما كانش مقدور للعباد، فبيسميه ساعتها محض حظ او محض ايه صدفة. وكان في بعض الكتب المعاصرة اللي هو اثر الصدفة في تغيير الحروب ومش عارف ايه، موضوع موجود يعني حد غربي كتبه يعني، تمام، في تغيير مسار الحروب الكبرى او الكلام ده كله، مش فاكر مين اللي كتبه يعني، بس هو موجود يعني. احنا كمسلمين بننظر ان الاسباب الخفية ديت اللي احنا قدرنا نفهمها ونترجمها هي من جند الله سبحانه وتعالى الخفي بالضبط، أثر الصدفة والغباء بالضبط. فاحنا كمسلمين بننظر ان هذه الامور اللي انتوا بتسموها صدفة يا معشر الماديين او يا معشر اللادينيين، تمام، انتوا بتسموها صدفة، احنا بنسميها ايه توفيق من الله سبحانه وتعالى وترتيب من الله سبحانه وتعالى من الأسباب من غير تدخل إيه مننا، هو ده محض الفضل ومحض العطاء من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي النبي ينصر بالرعب، المادي حينظر ليها إن النبي كان ناجح في الحرب النفسية، تمام، لأنه بيترجم عنده إن الحرب النفسية ديت من عوامل النجاح، فالنبي كان ناجح في الحرب النفسية. إحنا بنبصلها ان النبي ما عملش حاجة في الحرب النفسية، ما عادش يشيع ان هو بيأكل الناس يعني صلى الله عليه وسلم، وانما الناس ألقيت في قلوبها الايه الرعب، وده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فهي في الاخر في سبب قريب، والنادر جدا في التاريخ ان يحصل نصر بلا سبب كده، اللي هو زي الطير الابابيل او زي اهلاك القوم، بل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يكون هذا حيحصل تقريبا، إلا يعني في آخر الزمان بقى في الملاحم اللي في آخر الزمان اللي فيها بعض الأمور الخارقة يعني. لكن ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوكل إلينا إلى أيدي المسلمين يعني النصر، أنك أنت لابد أن تأخذه بالأسباب، وهو ساعتها يمدنا بمدد من عنده بملائكة بالرعب بالوهن الذي يلقى في قلوب العدو باختلاف الكلمة بغيرها، لو احنا صدقنا الله سبحانه وتعالى. ايه المشكله ان هي تبقى حرب نفاق؟ يعني ايه مشكله في تفسيرهم هم الناس المنتمين؟ وايه مشكله يعني مش ممكن يتم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب فعلا ان ال قبل ما بيدخل اي حرب اكيد بيبقى ما بينقلش عنه ان هو كان قاعد ينشر الرعب. يعني مثلا التتار نقل عنهم انهم كانوا بينشروا انهم ما بيهزموش وان الجندي التتري بيقدر يقتل 10 لوحده والحاجات دي كلها. عشان كده كانوا بيخشوا على المسلمين في بيوتهم المرأة التترية يعني بسيف واحد تخش على بيت مليء بالرجال المسلحين تقتلهم كلهم من شدة خوفه. فدولة كانوا ناجحين في الحرب النفسية. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اشاع نفسه ان هو يعني يدق الحصون او يهزم الناس. بل كان مأثور عن النبي شدة الافتقار وشدة الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والبكاء في الدعاء والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى بين يدي كل معركة. وده شأن لا يرث الرعب في النفوس. عشان كده بيقول نصرته بالرعب. واضح المعنى؟ فبالتالي وهي ده دايما فكرة التفسير دائما هيكون في تفسير التاريخ عندك النظريتين. تمام؟ النظرية الديني هينظر الى امور ان المطر لما حصلت في الزمن دوت دي مش من عبقرية من القائد ان هو ذكر الارصاد كويس والكلام ده كله. ممكن يكون عملها. فلو عملها هتضاف اليه خلاص ما عندناش اشكال. لكن احنا بننظر لها انها محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لأن التخصيص بهذا الزمان دون غير. التاني حينظر لها أنها محض صدفة وتصادف. تمام؟ أن هو الكون يعني أنت حظك كويس وندون التاريخ ونقول أن الراجل دوت كان موفق كان سعيد الطالع أو مش عارفين أنه كلما خرج إلى معركة تهيأت له الأسباب من غير إيه ابن حظ يعني. تمام؟ تهيأت له الأسباب من غير حول منه ولا قوة. لكن في الآخر ده تفسير مادي في الآخر. فهنا ابن خلدون معولش على التانية. هو قال إن دايما في أسباب. واضح ما؟ واعتقادا احنا بنرى أصلا إن الأسباب كلها أصلا مش مؤثرة. يعني لا الخفية ولا الإيه ولا الظاهرة وإنما هي محض ترتيب لنظام هذا الكون يعني. فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة. ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه فاعتبره. وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما شرحناه معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وما وقع من غلبه للمشركين في حياتهم بالعدد القليل وغلب المسلمين إياهم بعده كذلك في الفتوحات. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم فينهزموا معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الرعب في القلوب سببا للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها إلا أنه خفي عن العيون. ففي التعبير باللفظ معجزة هنا تحفظ لأن المعجزة دائما أمر خارق للعادة يراد به التحدي. ولكن هو يقصد هنا أنها مطلق خرق العادة. تمام؟ أنه من غير أي أسباب مادية منه صلى الله عليه وسلم يتهيأ له هذا الإيه؟ هذا الأمر. فهو توسع في معنى كلمة الإيه؟ المعجزة أنها حتى من بتجردها من معنى التحدي. تمام؟ إلا على القول من يرى أن ظفر النبي صلى الله عليه وسلم برقاب العرب يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وده قول موجود في كتب التاريخ في كتب السير يعني أنهم بيروا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن معجزاته أنه ظهر على العرب في أيام قليلة بأعداد قليلة وبإمكانات يسيرة. فهنا القضية دي أثارت طبعا جدل كثير أو يعني بتشوش على ناس كتير جدا. هل الإيمان والطاعة هل المعصية المعصية والطاعة والإيمان والكفر هل هما من أسباب النصر أم لا؟ تمام؟ في الحقيقة عندنا كأهل سنة هم من أسباب النصر. تمام؟ ولكن هي من الأسباب الخفية. يعني ما ينفعش أنك أنت تبقى طالع تحارب عدو تمام ومعتمد على الحيلة بس تمام ومعكش سيف حتى هتروح تعمل لهم أراجوز يعني هتروح تعمل لهم إيه؟ تمام؟ ولكن فالأسباب الخفية كما تتفاوت النسب في الإضافة إلى الأسباب تتفاوت في النسب، النسب في الإضافة إلى الأسباب الخفية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ما بنقولش إن الاتصال الأسباب ببعض، اتصال النتائج بالأسباب على قوة واحدة، وإنما بنقول إنها اتصال متفاوت. يعني متفاوت يعني غليان الماء عند النار سبب لا يكاد ينفك، لم يشاهد تقريبا أنه انفك، واضح؟ أما مثلا شفاء المريض من بعملية جراحية دقيقة مثلا في الأوردة أو في غيرها، فهو سبب نسبة الشفاء في أحيان بتبقى 30% و40% و50%، ده سبب وده سبب. ولكن في سبب قرن به الشفاء أو قرنت به النتيجة عادة، وفي سبب تاني لم تقرن به إلا نادرا. إلا نادرا ليه؟ عادة لأن لسه في أسباب تانية أنت ما قدرتش تحصلها والكلام ده كله. عادة أن الله سبحانه وتعالى وضع الكون ده كله على قانون الأسباب، تمام؟ فغاية علوم العالمين وبحث الباحثين أنهم كل مدى بيزيدوا في اكتشاف الإيه؟ الأسباب. فتكتشف أن كان في بكتيريا، تكتشف أن كان في كائنات دقيقة، وكل مدى أنت عمال تكتشف أسباب كنت أنت غافل عنها فيما إيه؟ فيما مضى، فيزداد إتقانك للإيه؟ القانون الأسباب مش أكتر. فالغاية ما توصل بقى فكأن مجموع الأسباب دوت جعل الجهل ببعض الأسباب سببا في عدم وقوفك على أو عدم قدرتك على إنجاز المسبب، واضح المعنى؟ لا لأن هذا السبب أشد تأثيرا من هذا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى طوى قانون هذا السبب عنك وأظهر قانون هذا السبب لك. فاهمين الفكرة؟ أن السبب في الآخر مش هو المؤثر، إنما المؤثر هو الله. ولكن غاية ما في الأمر ليه بنقول أن في بين الأسباب تفاوت؟ لأن غاية ما في الأمر أن في بعض الأسباب مكنك الله منها، وبعض الأسباب لم يمكنك منها لأنه طوى عنك بعض شروطها الأخرى، تمام؟ فطيب الشروط دوت هو بمثابة الخفاء في الأسباب. فبقينا نصطلح تساهلا ان احنا نسمي ان في أسباب حتمية من حكم العادة، وفي أسباب ظنية او مظنونة بحكم العادة ايضا، واضح الكلام؟ فمن الأسباب الحتمية انك انت القوة والعدة والعتاد في الحروب، مش حتمية وانما يعني من الأسباب الأشد اتصالا بالغلب وبالظفر، ان ينظر ان في الواقع ان حد يطلع بالشوم ويحارب المدافع ان هو ينتصر، ولو حصلت هتبقى حاجه خارقه للعاده في الحقيقه. لكن التفاوت النسبي ما بين الاعداد مع اخذ الاحتياطات والتدابير والاحترازات والحيل في الحروب والحاجات دي ممكن يقع فيه الايه الظفر، حتى بين امتين كافرتين مفيش اشكال، زي ما حصل في حروب كثيره ان العرب مثلا يهزموا الفرس قبل الاسلام، تمام؟ رغم ان العرب اضعف بكثير من الفرس، بس حصلت مجموعه معطيات مكنت ليهم الايه انهم يجبروا القصور دوت، واضح المعنى؟ فالقصور دوت يجبر بايه؟ يجبر بالاسباب الخفيه اللي بيتكلم عليها ابن خلدون. ولكن هذا الجبر هو جبر يعني ينبغي ان هو يكون هو الاخر على قانون الاسباب. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش بمقتضى القوانين المادية تجزم باستحالة النصر دوت، لا انت واخد حيل ولا انت تدابير خفية ولا واخد تدابير ظاهرة في النصر، وتطلع تقول انا ايه هلتقي بالجيش عشان انا مؤمن ومتقي لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان دوت في الحقيقة اعتماد على الايه؟ على السبب الخفي الذي لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا السبب كفيلا وحده بالايه؟ بالنصر. لانه لو كان كفيلا وحده بالنصر كان النبي قاعد يدعي والصحابه قاعدوا يدعوا وهم في المدينه ويهزم الجيش من غير ايه؟ من غير لقاء، من غير عدو، من غير استنزال الملائكه. فلما كان هذا السبب كالاضعف، كالسبب الاضعف، كالاضعف في الحقيقه، لكن زي ما قلنا ان في الحقيقه ما فيش اضعف واقوى، ولكن قلة الاقتران فيه او ان جعله تبعيا من سنة الله سبحانه وتعالى في الارض، ان هو جعل هذا السبب سبب تبعي مش سبب ايه؟ مش سبب اصلي، تمام؟ يعني ايه سبب تبعي؟ بقى انت لازم تكون عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وبعد كده يأتي دور الايمان والدعاء واليقين والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش العكس. مش انك انت تكون عددت سجدة الصلاة ويوم ما يجي لك العدو تبقى تطلع الايه سكينه من درج المطبخ. فاهمين الفكره؟ فالقضيه مش معكوسه على هذا المنوال. اللي حصل دايما افراط وتفريط في جهتين. الاسلاميين افرطوا في ان جعلوا السبب الخفي دوت اللي هو الايمان والتوكل على الله واستنصار الله سبحانه وتعالى هو السبب الاصلي، تمام؟ فجعلوا ان مجرد طاعتنا ومعصيتنا هم سبب لهزيمتنا وسبب لايه لنصرنا، من غير نظر الى الاسباب المنطقيه حتى في الايه في الحروب. فيحصل رد فعل عنهم، وطبعا يلاقون ان احنا ايه يعني ان تهري نفسك ايمان وطاعه وتيجي تلاقي نفسك بتتهزم مع ذلك، تمام؟ فيقول لك لا، يبقى احنا ايماننا هو اللي مش ضعيف. ماشي، بس في حاجه تانية انت عصيت فيها في الحقيقه، وهناك انت ما اعتمدتش على اي سبب من اسباب الايه الدنيا الحقيقيه. تسمي بقى ده قادح في الايمان، لان لو صدق الايمان هيصدق الاخذ بالسبب، لكن ممكن يبقى في بينهم تلازم ما فيش اشكال. لكن لما تنظر في وصايا سيدنا عمر وتنظر في بل في ايات القران نفسها اللي علقت النصر بالايمان، تمام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طب يعني لو كانت هي نصر الاقوياء لما كان فيها اي وعد للايه للمسلمين. مش معنى مش الايمان والعباده، لكن في الاخر هل هي السبب؟ بس هذا كلام، فانا ما بنكرش انها من السبب. واضح المعنى؟ فكانت كثير من ايات القران ووصايا سيدنا عمر والامر بالتقوى والامر بطاعه الله وبغيرها من اسباب النصر الحقيقي، ولكن تسكنها عند امه الاسلام انهم كانوا يستنفذوا الوسع ويعدوا الجيوش ويجيشوا الجيوش ويدبروا الامور، وبعد ومع الامر دوت بالتوازي يكون الافتقار الى الله واتقاء الله، ويقولوا في وصاياهم ان الغدر والغش والغل سبب للهزيمه، وتقوى الله سبب للهزيمه، وان حب الدنيا سبب للهزيمه، وتقوى الله سبب للنصر عذرا، وحب الدنيا سبب للهزيمه، الى اخر هذه الاسباب. فكانوا جامعين ما بين الامرين في منتهى التلاحم ومنتهى الايه التناسق. مشكلتنا ان احنا عايزين دايما نعلي واحده على حساب ايه واحده، وهم عندنا شديد التلازم في الاسلام. فلو عايز تسميها بقى ديت هي امور معنويه، يعني هي ديت العقيده القتاليه مثلا للجيش، ده هيبقى تفسيرك المادي ليها. احنا بنقول ان هذه الامور الخفيه هي من اسباب توفيق الله سبحانه وتعالى للعدو. اللي هيحصل عاده ان توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلمين، اللي هيحصل برضو عاده باسباب تقدر تاخدها كاسباب ماديه مطرح هتنزل. فاهمين الفكره؟ فدائما هتكون عندك الفرصة لتفسير الأمور الغيبية بتفسير مادي. دائما نادر جدا جدا ما هتقوم عليك ما تقدر تلزم الديني أو الملي يعني بأن هو تفسيرك ده أن سببك دوت هو فعلا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، إلا لو هو بيقول بوحدانية الأفعال، وأن التأثير والقول وأن المؤثر في الحقيقة في الكون هو الله سبحانه وتعالى. فلو هو بيقولها لك هتبقى متفقين لمحالة، لو هما بيقولهاش هتظلوا في نزاع. هو شايف السبب القريب وانت شايف السبب البعيد. إشكالنا دايما بيبقى فين؟ ان احنا بنتجاوز الأسباب القريبة اللي هي منقولة إليك، ونطلب الأسباب البعيدة اللي هي في غير مقدورك، اللي هي إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، أو إقامة إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الإيه في الأسباب. فده الإشكال دايما اللي بيقع فيه. طيب الأخذ بالأسباب الدنيوية الحروب يعتبر شيء نسبي، فهل يكفي بقى النصر لله بالدرجة النسبية؟ أنا ممكن أخذ بتسعة من عشرة من أسباب الدنيا، أجهز كل حاجة وأسيب طبرة مثلا، فالإيمان بقى أو النصر بالإيمان هيجي إزاي؟ هيجي بناء على إيه؟ بس هي مش قسمة أنا أخذت بالأسباب، ما أخذتش، لا، ما في ناس بتجهز نص الأسباب أو ثلاثة أرباعها. هل دول من المؤمنين اللي هينصروا ولا هيقدروا ولا؟ لو هو تقصيره في الأسباب دوت يوصف بأنه هو مقصر بمعايير الدنيا، جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينصر. عشان كده كانوا بيشاوروا في الحروب، وكانوا بيعقدوا وبيتبحثوا وبيبحثوا في هذه الأمور قبل ما يسيروا بعد كده في الحرب. فوالله لو أنا طالع اللي هو إيه لقيت الدرع مشروخ قلت خلاص انا اصلي لي ركعتين وربنا هيبقى ايه يحميني من ضرب السيوف. ساعتها توصف المعصيه ولا تنصر عاده، لان وفي الحقيقه ده خلل في الايمان اصلا، تمام، لانك انت لم تاخذ بالاسباب التي امرك الله سبحانه وتعالى بها. لكن الكلام بيحصل امتى؟ لما يكون هذه الاسباب لها احتمال قوي من حيث حسبه الدنيا، ولكن الاحتمال دوت يحتاج الى تقوية. يعني يعني دلوقتي لو بالورقة والقلم، لو هناخد مثلا احد المعارك الكبرى في المسلمين سواء مع قوم او سواء في القادسية او في غيرها، بالورقة والقلم في اعداد اكبر بكتير منه، بس يعني اعداد الفرس مثلا اكتر بكتير من المسلمين، والمسلمين بيحاربوا في خارج ارضهم، فالمفروض ان ديت معركة خسرانة، بس لا، برضو بالورقة والقلم الدنيوية مش خسرانة قوي. ليه؟ لان في اسباب تانية زي تفرق الروم، تفرق الفرس واقتتالهم الداخلي على بعض، تمام، قبل مجيء المسلمين، زي فكرة انك انت عددت جيوش قوية برضو اخذ في غاية الاعتاد، انك انت حصنتها بخطوط خلفية، وفكرة للكر، وفكرة وفكرة المصاف اللي ورا ديت، وإمكانية الفرار للجزيرة، لجزيرة العرب، تمام، وإنك أنت فنسبة التوافق ما بين الأعداد ما هيش النسبة الوحيدة اللي بتدور عليها الحروب حتى في عالم الحروب المادية، حتى لو فئتين كافرتين وبيلتقوا مش العنصر الوحيد ابدا هو الايه، هو العدد، بل في عناصر اخرى هم واخدينها من قوه السلاح ومن التجهيز، وبس العيون، وانهم كانوا بيرصدوا حتى عيون الفرس ويروح يقتلوهم والحاجات دي كلها، وقطع الميره والكلام ده كله والاغاره عليه. فهنا بالورقه والقلم الماديه يمكن بنسبه غير قليله للجيش القليل العدد دوت ان هو يهزم الجيش الضخم الايه الكبير دوت. فالنسبه الممكنه دي هتخلينا خلاص نلتقي، تمام، بخلاف مثلا لما كانت في موقعة مؤتة، ان هو خلاص النسبه بتقول ان احنا مش هنقدر ايه نصمد كتير، التحمنا وكل ما نلتحم نهزم، تمام، فهنعمل تكتيك او تكنيك للانسحاب، لكن في الاخر المفروض ما نكملش في الحرب ديت، واضح المعنى. فهنا برضو حسبة مادية، بعد ما تكون حسبتك المادية بمقتضى اهل النظر في شؤون القتال بيقولوا لك انها متكافئة، يأتي فكرة الايه متكافئة او ممكنة مش مستحيلة عادة، تمام، مش طالع تحارب بخمسة مليون، بخمس افراد مش طالع تحارب بيهم مليون شخص، تمام، متكافئه عاده وفي احتمال للنصر بسبب عده اسباب اجتمعت، ساعتها بنقول لك ان ساعتها بقى خد بالك انك انت محتاج في هذه اللحظه الى ايه، الى استنزال العون من الله سبحانه وتعالى اكثر من غيرك، وفي الحقيقه وانت محتاجها دائما، ولكن اذا صحت النيه والعزيمه في هذه الامور قد يجبر بقى القصور اللي هو ملاحظ مادي، ولكن قصور يمكن معه التجاوز الهزيمة من حيث المادة، يمكن جبره بالإيه، بالإيمان والطاعة والحاجات دي. في مسائل الإيه وبرضو في ماشي. نحن محطين فيها، بس احنا مين قال ان احنا بناخد بالاسباب؟ امه الاسلام خدت من امتى بالاسباب في 200 سنه الاخيره؟ ده احنا ساده في اهمال الاسباب من ايام الحمله الفرنسيه، تمام، فين الاسباب اللي خدها المسلمين، تمام، ولكن اذا ظننا ان احنا الاسباب بس هي اللي هتنصرنا برضو فاحنا لسه في ازمه. فهم في الاخر هم جناحين مش هنعرف نمشي من غيرهم، وهي دي ازمتنا الكبرى، ان احنا كل شويه بنمشي جناح، فمره يقلبوها محض يعني عباده، كانك انت بمجرد الصلاة والصوم والحج والجهاد والطاعة والدعاء هتنصر تمام، وانك انت لما تحافظ على السواك هيتخاف ومش عارف والحاجات دي كلها. ومرة تانية النهاية ايه؟ لا لازم نكون احنا فين وهم فين، فنقع في الايه؟ في اليأس. هم جناحين طرنا بيهم وكانوا معتدلين، مشكلتنا ان احنا لما حد غال في الجانب الغيبي تمام حصل رد فعل في الناحية التانية الى الجانب الايه؟ المادي. فنروح عاملين ايه؟ نرد على الجانب المادي، نروح رايحين للجانب الغيب، هنفضل على طول في الليله ديت لغايه ما نفضل محل كتير. مفيش سير اعرق، مفيش في الاسلام سير اعرق، يا اما تمشي صح يا اما مش هتمشي. من الاخر هتمشي بايمان واسباب، هتمشي مش هتمشي بايمان، او عايز تمشي باسباب بس مش هتمشي، هتمشي بايمان بس مش هتمشي برضه. دي سنه الله سبحانه وتعالى في التاريخ تمام. لم يحصل لأمة الإسلام أنها انتصرت بمحض عبادتها وزهدها، ولم يحصل لأمة الإسلام تقريبا أنها انتصرت تمام وهي متخلية عن إيمانها بالله سبحانه وتعالى ومعرضة عن طاعة الله كأمة الإسلام مش كملوك. ما هي مش سلمة، يبقى هم حاجة واحدة، هم واجهين لعملة واحدة ما بينفصلوش، احنا بنفصلهم. ده تقدر تسميه بقى غش في الايمان بتاعنا، ان ده مش ايمان صحيح اصلا، لو صدق الايمان لصدق العمل، او تسميه فهم مغلوط للايه؟ للايمان. تاني. طب اذا كان الكفار او غير المسلمين اللي بينفصلوا باسباب بس، احنا ممكن يعني ما نعتمدش على الايمان الاول؟ يعني ممكن ننتصر بس، يعني ممكن احنا نبقى مش كويسين مثلا. وارد عقلا لكنها محالة عادة، خاصة في هذه الأمة تمام. أن الله سبحانه قال هي قالها سيدنا عمر قبل كده، اللي هو إذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، خاصة في أمة الإسلام. أن ربنا من لطفه بنا أن احنا كلما نعرض عنه يسلط علينا العدو ويسلط علينا الذل، حتى لو أخذنا بأسباب الدنيا، حتى لو عملنا بقينا زي الإمارات تمام، هنفضل برضو إيه؟ أمة تابعة. ليه؟ لأن احنا أخذنا بهذه الأسباب من غير إيه؟ من غير دين، فهتبقى كده شكل من بره بره ومن جوه يعلم الله تمام. فديت خاصة فقط في دين الإسلام. وحيجي لنا بعد كده فصل في ابن خلدون هيقول لك إن العرب ما بيحصل لهمش نصر إلا بدين، خاصة في هذه الأمة. وده من لطف الله، من كمال لطف الله سبحانه وتعالى بنا في الحقيقة، لأن احنا لو انتصرنا في هذه الدنيا من غير دين لكانت فتنة للناس. قالت ما في الأمر ممكن يحصل الانتصارات كده ايه؟ جزئية يعني لملك او لبلدة او لغيره، لكن ان تقوم لجموع أمة الإسلام أو لمعظم أمة الإسلام أو لقلب أمة الإسلام قائمة قوية بلا دين، سنة الله سبحانه وتعالى أنها لا تحصل حتى وإن أخذنا بكل الأسباب المادية. واضح المعنى؟ والعكس صحيح برضه تمام. وبرضه لو قعدوا يتدينوا وسجاجتهم بقت 5 متر ولم يأخذوا بأسباب الدنيا، برضه ما بيحصل لهمش طبعا نصر من باب أولى. فهي القضية في الحقيقة سهلة، هي سهلة ممتنع، بس احنا دايما بنحب نفلسف الدنيا، يعني نحب نفلسف، نحب دايما نقيم الصدام بين الدنيا والآخرة، ونقيم الصدام بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأسباب، ونقيم الصدام بين الظاهر والباطن. في حين ان الدنيا اصلا كلها ماشية بالمعنيين دولت ولا انفصال لهم، بس لما خيبتنا بتبقى تقيلة في جانب فيهم بنبدأ نروح نتطرف في الجانب التاني، وفي النتيجة بنطلع في الآخر خايبين في الاتنين. فتطرفنا نظريا فقط، يعني قعدنا نعلي في حاجات نظرية، وفي الآخر لا انت توكلت على الله ولا انت أخذت بالأسباب تمام، انت ألحد فلا انتصرت ولا ممكنت ولا حصل لك أي حاجة. واضح المعنى؟ صلى الله عليه وسلم.